يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معلوم أن الطلاق البدعي محرم، ولكن كيف يقع مع كونه محرما؟ نعم يقع مع كونه محرما، يأثم عليه، يحصل عليه الإثم ويجب عليه الرجعة. قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ولا يكون الرجعة إلا من طلاق يقع. نعم. أما لو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، هي باقية في ذمته. نعم.